يحمد الله ييسر كل ما قد تعسر ربنا الله سبحانه له البحر والبار مالك الملك واحكم من تصرف ودبر الكريم الرحيم العادل محسن البار واسع الجود والمعروف يعطي ويقهر نحمده نشكره في قضابه وقدار قلبي يصبر على المكتوب ولا تصبر وارضى بالحكم من حلا عندك وقار فن ربك بك انطف منك وعلام واخبار لا تعرض ولا تجزع ولا قط تضجار فن من يسخط المكتوب ما قط يظفر والذي يرضى بالماء مكتوب يفلح ويجبر واعلم ان القضاء قد كان بالخير والشر قد جرى به قلم يظهر سلم الأمر تسام للمهيمن وتجر جل ذو العرش مولانا الكبير المكبر سلم الأمر تسلام للمهيمن وتجر جل ذو العرش مولانا الكبير المكبر مالك الملك وحده ما لحد فيه من ذر كله الأمر له قدر ودبر وسخر فاحمدوه اشكروه في حالي النفع والضر واذكروه اسألوه لا تسألوا غيره البر ثم صلوا على الهادي الشفيع المصدر أحمد النور ذي نوره على الكون يزهر ثم صلوا على الهادي الشفيع المصدر أحمد النور ذي نوره على الكون يزهر.